نعم يا شيخ علي، أعطنا الجرومية. تمام. قال المصنف رحمه الله: فإن كان الفعل ماضيا ثم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ثم أوله وفتح ما قبل آخره. تمام. فإن كان الفعل ماضيا ثم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ثم أوله وفتح ما قبل آخره. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فإن كان الفعل ماضيا ثم أوله وكسر ما قبل آخره، تمام. قال المصنف رحمه الله: فإن كان الفعل الماضي وكسر ما قبل آخره، وإن كان الفعل المضارع ثم أوله وفتح ما قبل آخره. تمام. نعم. قال المصنف رحمه الله: إن كان الفعل الماضي ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. تمام. نعم. تمام يا نواف. تمام. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله. نعم يلا. نعم يلا اقرأ.